الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام زين العابدين سيد الساجدين علي بن الحسين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله وادع عني بلطفك وارضني بنعمتك وأصلحني بكرمك وداوني بصنعك وأظلني في براك وجللني رضاك ووفقني إذا اشتكلت علي الأمور لأهداها وإذا تشابهت الأعمال لأزكاها وإذا تناقضت الملل لأرضاها. اللهم صل على محمد وآله. الإنسان يعيش نحو التكامل، خلق ضعيفة وأعطي العقل لكي يتقوى به، وبسبب استرسال الإنسان أو غفلة الإنسان أو بسبب الظروف يذل الإنسان ويخطئ، وبالتالي يكون في شخصيته خلل، فتمرض روحه كما يمرض جسده، فالإنسان مطلوب منه أن يكون في تربية دائمة لنفسه. لا بد أن يربي نفسه ليلا نهارا ويلتفت إليها حتى يجبر كثرها ويداوي عللها ويصلح ما فسد منه. أما الإنسان الغافل، الإنسان المسترسل، سيستسهل عليه المرض الروحي إلى أن تتفاعل روحه. لا قاموا للصلاة قاموا كسالى، تفاعلت الروح اذهب أنت وربك فقاتلا إنا نحن هنا قاعدون. تثاقلت الروح، هذا مرض في الروح يحتاج إلى مداواة. هناك فساد في النفس يحتاج إلى إصلاح. تفكير الإنسان حينما يحسد يحتاج إلى إصلاح. لذلك الإنسان بحاجة إلى أن يقوم بعملية التربية باستمرار حتى يصلح كل ما فسد منه بسبب ضغوط الحياة أو بسبب الغفلة أو بسبب الاسترسال أو بأي سبب كان. لا بد أن يقوم بعملية الإصلاح، إصلاح ذهنه، إصلاح تفكيره، إصلاح عقيدته، ومفاهيم خاطئة ومعتقدات باطلة تدخل. لازم يقوم بعملية إصلاحها، ما يتركها. يصير عنده ضعف في الروح، ضعف في الإرادة، ضعف في الصبر أو ما شابه. لازم يقوم بعملية إصلاح. إنما هي نفسي أروضها بالتقوى، يعني يصلحها الإنسان بالتقوى. هذه النفس تريد تجمع بما يفسد على الإنسان إنسانيتك، لا تحتاج إلى ترهيب حتى لا تتجاوز حدودها. ذلك عن طريق إصلاح التقوى، ترهيبها بإصلاحها بالتقوى. كذلك قد تستفهم النواقص عند الإنسان، الأمراض الروحية عند الإنسان، يكون عنده خوف شديد من الناس، مرض هذا نفسي، مرض روحي، مو خوف من الله، خوف من الناس، أو صفة الشح البخل الناس، هذا مرض روحي، أو الحقد على المؤمنين، حسد، الكسل، وما شابه من اتصال بين هذه أمراض روحية تحتاج إلى معالجة، تحتاج إلى مداواة. ما لازم الإنسان يغفل عنه، الشيطان دائما أبدا يجي يقذف بسمومه بلوثه وسوسه ينمو بالروح. يعني أنت لما تروح بيئة موبوءة بالميكروبات جسد تتعرض للأمراض، ممكن يكون مرض يسيئك يقتلك. تصيبك فيروس، هذا الفيروس يقضى عليك، أو يتطلب منك أن تبقى على الفراش وتراجع قديدا تلو آخر، أو ما شابه أقل أكثر. يحتاج الإنسان إلى معالجة لجسده، كذلك بالنسبة له. الشيطان يجين بعملية الوسواس، يعطيني الجن، يعطيني الإنس، هذه بيئة سيئة. الروح تتأثر، أنت تشاهد تلفاز فيه أفلام سيئة، روحك تتلوث، يعني مرض شعرت له أم لا؟ وعندك بعض شعر مسلسل وفيلم وما شعر، وكلما كان المسلسل والفيلم أشد أكثر فسادا كلما كانت الروح أكثر مرضا، طبيعي انعكس على الروح. فإذا الروح معرضة للأمراض، كذلك الناس نجلس في غيبة، في نعيم، نجلس في كلام سلبي، نجلس في تشاؤم، هذه الأمراض أمور مختلفة، كل تشاؤم رؤية سوداوية للحياة، هذه لا تتأثر، الإنسان يصير مع الفترة شوف أخوي متشائم، هذه أمراض، هذه بيئة تأثر، لهذا الإنسان بحاجة إلى أن يلتفت لمعالجة نفسه وروحه. قبل أن يقوم بعملية الإصلاح الذاتي، لا ينتظر الخارج يصلحه. وأصلحني بكرمك يا رب، وفقني للإصلاح، أصلحني بكرمك بعطاياك بالتوفيق، وفقني، لأن أتلو القرآن وأتدبر فيه، أتأمل روايات أهل البيت، الأدعية، وأطبقها. أنا أقوم بهذه العملية حتى تصلح، كرم الله ما شاء الله لا يعدي ولا يحصى في جميع المجالات مادية ومعنوية. يعني أنت تعد القرآن، نعم لا تحصى نعمه، لأن لكل زمان فيه في تحصيل معانيه، كان حتى تقدر تحصيل القرآن تعالى في معانيه، ما تقدر، لأنه كتاب إلى يوم القيامة، إلى أمور لا ما مرت على ذهنك ستقع يعالجها. كرم من الله، نعمة كبيرة هذا القرآن، العقل الذي أعطانا الله إياه نعمة كبيرة. وأصلحني بكرمك بهذا العقل الذي أعطيتني إياه بإساءتي يصلح الإنسان. وهكذا نعم الله لأصدقاء مؤمنين بقيادة رشيدة ببيئة صالحة بكتاب ثقافي موجه سليم. هذا كل إنسان إحنا بالدعاء قراءة القرآن صلاة الجماعة بشريط موجه لما شابه من هذه الأمور التي أنعم الله بها علينا كما كنت محصلها محصلناها الحمد لله. الناس ما كانت عرفه علاقتهم مع القرآن كيف الحمد لله وفقنا وما فبالتالي نحن بحاجة إلى أن نصلح أنفسنا بالقرآن بالعقل بالتفكير بالعلم رواياته البيت نصلح أنفسنا من خلال الصداقة الإيمانية واصبر نفسنا عن الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه صداقة مع هذه الفئة الإيمانية يوصينا وأوصيه واصبر الحق واصبر الصبر هذا يصلحني أن يوصيني وأوصيه بالحق القيم الصبر على هذه القيم بالالتزام فما شابه فأصلحني بكرمك. إذن النقطة المركزية أن الإنسان العاقل هو الذي يقوم بعملية إصلاح نفسه دائما وأبدا لا يغفل لا ينتظر الإصلاح من الخارج إنما هو الذي يقوم بإصلاح نفسه ومصادر الإصلاح وآلية الإصلاح بيده موجود عقل وحي قرآن ورواية من بيت أدعية وأشعاب وقيادة ربانية تبحث عنها بإمكانك بعقلك تعرف تتعلم وبعقلك تعتقد بالعلم وأصدقاء مؤمنين وبعقلك بإمكانك أن تتعرف على الصديق المؤمن الرسالي وهكذا بقيم رسالية من كتاب وشريط وما شابه عليه. لكن إحنا لابد أن شنو ما نرسلها أنت في السيارة ما يضرك لو حطيت شريط روحك شريط روحك أنت قاعد قاعد حط لك شريط شوف اليوم شريط شريطين أكثر أقل صلى عليك وشني أنت جالس فراغ أجر أثرة كتاب اجعل لك برنامج علاقة مع القرآن أن تقرأ القرآن ولو آية واحدة بتدبر وتأمل تدبر في معنى القرآن ولو آية واحدة ومع روايات أهل البيت أبوك شيء من البلاغة موجود من يتناول البيت صحيح السجادة من يتناول البيت أي دعاء تقرأ بعض الصلاة تدبر فيه تدبر يعني لما الإنسان مثل دعاء تعقيد صلاة عشاء اللهم إنه ليس لي علم بموضع رزقي إنما أطلبه بفقرات تقطر على قلبي فأجول في طلبه البلدان فأنا في معنى طالب كالحيران فأدري في سهل هو أم في جبل أم في أرض أم في سماء أم في بر أم في بحر على يدينا من قبل الله فقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك وأنت الذي تقسمه بلطفك ثق العظام مثلا ما هذا دعاء وأنت الذي تقسمه بلطفك حتى في ذنبك حتى في إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقسم الأرزاق بين العظام أرزاق معنوية وأرزاق مادية لا تخاف ثق بالله واطلب من الله مثلا وفكر فيها وانظر إلى الواقع وانسخها خلصت الراسخة في بديك تستحضر شلون الله سبحانه وتعالى أعطاك من دون أن تحتفل ما شاء الله من قضاء مادية ومعنوية إيه توفيق من الله إذن الله. وهكذا إذن الإنسان يقوم بإصلاح نفسه ولا يعتمد على آخرين وآلية إصلاح المراجع ومصادر إصلاح موجودة حافل واحد آخر. ودرع عني بلطفك ادفع. أقوى دروس، أقوى طاغوت شيطاني، أقوى جلد داخلي، أقوى طاغوت خارجي، احتاج إلى أن ندفع. كيف نقوم بعملية الدفع؟ بلطف الله. ما هو لطف الله؟ إن شاء الله في يوم الغد أتحدث عن هذه الفقرة. أنا ربي تعالى أجزاكم الله سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تحت الدكتور عبد الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.